皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第24課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس الرابع والعشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا. والجملة الرئيسية اليوم هي 使わないでください. لا تستخدموه من فضلكم. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم تحضر محاضرة للأستاذ سوزوكي في اللغة اليابانية بالجامعة. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الرابع والعشرين، والجملة الرئيسية هي 使わないでください. لا تستخدموه من فضلكم. هاي 今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 إليكم شرح الحوار. يقول الأستاذ سوزوكي. はい、今日はここまでです。 الآن وصلنا إلى نهاية درس اليوم. هاي. معناه أصلا نعم، ويستخدم للرد بالإيجاب أو الرد على مناداه، ولكنه يستخدم هنا لشد الانتباه. كيو يعني اليوم، و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. كوكو ماده يعني حرفيا إلى هنا، كوكو يعني هنا، ماده يعني حتى أو إلى. ديس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، أي أن المعنى الحرفي للجملة هو اليوم حتى هنا، والمقصود أنه قد وصل إلى نهاية درس اليوم. 来週の月曜日に試験をします. سأجري امتحانا في يوم الاثنين من الأسبوع القادم. 来週 هو الأسبوع القادم. の حرف مساعد يربط بين اسمين في محل المضاف والمضاف إليه. 月曜日 يعني يوم الاثنين، أضيف إليه الحرف المساعد ني الذي يدل على الزمن. 来週の月曜日に يعني في يوم الاثنين من الأسبوع القادم. 試験 هو الامتحان. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. します يعني يفعل. 試験をします يعني يجري امتحانا. أحيانا تستخدم الكلمة تستو بدلا من شكان. صحيح. وأنا تسأل الأستاذ سوزوكي. سينسي، 辞書を使ってもいいですか؟ يا أستاذ، هل يسمح باستخدام القاموس؟ سينسي. هو الأستاذ، ويمكن أن نذكر معه اسم البروفيسور فنقول سوزوكي سينسي. ألا يصح أن ننادي شخصا باسمه بدلا من لقبه؟ في اليابان عادة ننادي الأشخاص في الأماكن العامة بألقابهم، وكذلك في أماكن العمل. جيشو هو القاموس. أو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. تسكت هي صيغة ت من الفعل تسكايماس أي يستخدم، وعندما نضيف إلى هذه الصيغة مويدسكا يصبح طلبا للإذن وسؤالا عما إذا كان يمكن القيام بذلك الفعل، أي أن تسكتもいいですか معناها هل يمكن أن أستخدم؟ والأستاذ سوزوكي يجيب いいえ、ダメです لا، لا يمكن. いいえ يعني لا، ダメ يعني ممنوع أو لا يمكن أو لا يصح. です يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. دامي هي كلمة دارجة نستخدمها مع أصدقاء أو مع من هم أقل منا سنا أو مقاما، ولا يصح أن نستخدمها مع أساتذتنا أو رؤسائنا في العمل. والأستاذ سوزوكي يواصل كلامه. 使わないでください. لا تستخدموه من فضلكم، وهي الجملة الرئيسية لهذا الدرس. خاب أمل أن 使わない. يعني لا يستخدم، وهو الأسلوب الدارج من 使いません أي لا يستخدم. أتذكرون أن سكايماسن هو النفي من سكايماس اي يستخدم. اما تكواناي فبما انها تنتهي بالمقطعين ناي فهي صيغه ناي من الفعل، اليس كذلك؟ بلى، وباضافه دي كوداساي الى صيغه ناي من الفعل يمكن النهي عن القيام بذلك الفعل. تكواناي دي كوداساي يعني لا تستخدم من فضلك. تعالوا نتدرب عليها. تكواناي دي كوداساي. والان تعالوا نستمع مره اخرى الى حوار الدرس الرابع والعشرين. はい、今日はここまでです。来週の月曜日に試験をします。 Oh, no! 先生、辞書を使ってもいいですか？ いいえ、ダメです。使わないでください。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم درسنا الجملة تسكاواناي دي كوداساي، لا تستخدموا من فضلكم. أريد أن أعرف المزيد عن أسلوب النهي. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كوناغا، يتكون أسلوب النهي من صيغة ناي من الفعل و دي كوداساي، أي أنه دائما ينتهي ب ناي دي كوداساي. مثلا لا تذهب من فضلك، يذهب يعني إيكيماس، وصيغة ناي منه هي إيكاناي. نضيف دي كوداساي ونقول إيكاناي دي كوداساي، لا تذهب من فضلك. أما أسلوب النهي الذي درسناه في الدرس الثاني والعشرين، والذي يكون بإضافة وإيكيماسن إلى صيغة ت من الفعل وبالتالي ينتهي ب تيوايكيماسن، فهو أسلوب نهي قوي اللهجة. لا تذهب يعني إتتوايكيماسن، ويستخدم عادة عندما يوبخ الآباء أبناءهم أو عند مخاطبة من هم أقل سنا أو مقاما. ومن عادة اليابانيين أن يحرصوا على عدم جرح مشاعر الآخر، وبالتالي عادة ما يستخدم أسلوب النهي الألطف لهجة وهو نايدي كوداساي. والجملة دامي ديس أي لا يمكن هي أيضا تعبير قوي للنهي والرفض. أما عندما نريد أن نرفض اقتراحا بشكل لطيف وغير مباشر فنستخدم الجملة それはちょっと، أي هذا نوعا ما غير مناسب. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. الفقرة التالية هي كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات تعبر عن الاستياء وعدم الرضا. الكلمة التي تصف حالة أناس يطيلون في ترديد كلمات الشكوى والاستياء هكذا هي بوبو. فعلا إنه لفظ يوحي بالاستياء. وهناك كلمة مشابهة تعبر عن حالة كالتالي الكلمة التي تصف شخصا يغمغم بصوت خفيض في حالة استياء وعدم رضا هي بوتس بوتس. سأحرص على عدم الإكثار من الشكوى حتى لا ينطبق علي الوصف بوتس بوتس. كنا مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. عندي امتحان الأسبوع القادم، وقد قيل لي إننا لا نكتب الأجوبة بقلم جاف وإنما بقلم رصاص. يجب أن أحضر قلم رصاص وممحاة. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع والعشرين. الدرس القادم أيضا يدور في الجامعة، فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.